باقل تعصيب باقل أنا وصلنا إليه. فهمنا؟ نعم نقرأ من الإخوة. هذا الفكرة كانت معصبة. تفضل. صفحة 42. صفحة 42. إخوانا قرأ الوقت 42. صفحة 42. تفضل. باب التعصيب. عرف التعصيب لغة واصطلاحا. جيم التعصيب لغة الإحاطة وكل الإحاطة. شو الشيخ عصبة الإنسان؟ من هم عصبته؟ المحاطون به وهم إخوته أبناء أعمامه وغير ذلك. وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. فقد عصب به. تعرفون اللفائف التي حر ولا برد؟ لا حر حر حر حر ولا برد؟ شرح حر وإيش في الأصلح بلو؟ هذي عنده شعر شعر شباب طبعاً الأسبوع الخالي إن شاء الله يكون العطلة وحاولنا طبعاً نشتغل حتى الأسبوع القادم واللي بعده قالوا لن هذا ولا يوم السبت القادم اليوم 11 قالوا لا بد تحترم القوانين فطبعا احنا ملزمين بهذا الشيء ولكن الدراسة يوم الاحد يعني 12 في الدراسة نعم ونكون ماجي عندك عندي دروس من اللي عملته لي البارح يعني عملت حاجة مصطفى كان متطوع انه عيد بعد طوعت وقلت لها كلمة سي كلمة طب ما انا عايز تديك 5 اورو كده 8 و8 16 تديك 5 اورو اه مش مشكل بعد هاتي دي 10 لا عشان نرجع لهم لا هم رجعوا مع بعض يا نهار يعني انت عايز 5 اورو يعني نعطيك 16 بس هم انت خد انتوا تصرفوا مع بعض انا اخلص هنا وبعدين تضربوا بعض خلاص يعني يوم 12 تكون في دراسه يوم الاحد اما هز لي 5 نتاعك معلش 11 بعد نتصرف كذلك ومنه العصائب وهي العمائم وكذلك الشيء الملفوف فإنه كان عندك كاس أو كذا جبت وفي الاستراح هو الارتبير سهل الاستراح الارتروبي لا تقدير طيب ما معنى بلا تقدير؟ بمعنى أنه ليس ربوعا أو سدسا أو كذا إنما يأخذ الباقي وكنا فيما سبق نعطي أصحاب القروض حقهم فما بقي نعطيه للعاصم قد يكون نصفا قد يكون أكثر قد يكون أقل وهكذا غير مقدر غير مقدر سي ما العصبة وما أقسامه بالإيجاز العصبة لغة هم قرابة الرجل وبنوه سموا بذلك لأنهم أحاطوا به قرابة الرجل يشمل الأب والحواشي وبنوه يشمل الفروع واصطلاحا هم من يرث بغير تقدير وهم على ثلاثة أقسام أولا عصبة بالنفس ثانيا عصبة بالغير ثالثا وعصبة مع الغير يا أخوان عصبة بالنفس لم يحتج إلى غيره حتى كان عاصبا هو منذ أن خلقه الله يأخذ الباقي عصبة بالغير هي كل أخت مع أخيها نقول عدم المشارك هو هذا للذكر في الحسنين هذا عصبة بالنفس عصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات سوف يأتي تفسيرها نعيدها ما من عصبة بالنفس لم يحتاج إلى غيره حتى كان عاصبا ما من عصبة بالغير مشارك مشارك كل أخت مع أخيها هذا المشارك للذكر العصبة مع الغير الأخوات مع البنات بعد السنة يوسف شكرا شكرا شيخ الله يخليك يا ربي العصبة مع الغير محصورة في الأخوات مع البنات كنا نقول جيام منفصلة ومفكة طيب كلها سوف تأتي إن شاء الله تفضلي ما هم العصبة بالنفس؟ إذا كان ينقسم العصبة بالنفس إلى قسمين عصبة بالنسب وعصبة بسبب من العصبة بالنسب هم كل وارث من الضوء إخوان العصبة بالسبب فقط لو أن هناك شخصا أعتق شخصا، يعني هناك عصب له سبب، أما العصب بالوجع، لو أما العصب الباقي كله بالنسب النسب. تفضلي. وكل وارث من الذكور. أضرب العصب بالنسب. كل وارث من الذكور إلا الزوج. درسنا فيما سبق ماذا يرث الزوج؟ ربوع أو نصف. هل يرث الباقي؟ لا. لا. لا يرث الباقي. والأخ للأم ماذا يرث؟ السدس. السدس أو الثلث إذا كان أكثر من واحد. أخوان بدأنا نوضع الفقه إن شاء الله. لماذا الزوج لا يرث الباقي؟ لأن الزوج إما عنده ربع وإما عنده نصف. لماذا أخ لأم لا يرث بالتعصيب؟ لأنه عندما السدس أو الثلث. وأما المعتق فهو العصبة بسبب سبب تأتي. إذن من هم العصبة بالنسب؟ كل وارث من الذكور إلا ثلاث أشخاص وهم الزوج الأخ والأم. الأخ للأم. أخ للأم ثم المعتق. الأخ. طيب هل من قال الأب؟ هذا الأب عصبة بالنسب؟ نعم. نعم. ماذا يأخذ الأب؟ فالباقي دائما إلا إذا كان معه ضرع فإنه يرث السدس. واضح هذا؟ العم، أخ شقيق، أخ لأب، ابن، هؤلاء كلهم يرثون بالنسب، عصبة بالنسب، يأخذون الباقي. ونكتفي اختصارا بتفصيل صاحب الواحد لهم حيث قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يطلب بعض الفرد له فهو أخ العصوبة المفرد. هذا تفصيله الآن. كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. ما معنى البعد؟ ابن. والأخ من المراد بالأخ؟ أخ الشقيق أو الأخ للأب دون الأخ للأم. نعم. وابن الأخ، لكن ابن الأخ الشقيق ابن الأخ للأب. والأعمام والسيد المعتق هذا عصب بالسبب والذي سوف يأتي إن شاء الله. تفضلي. من العصب بالسبب؟ العصب بالسبب صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى وهو المعتق وعصبته المتعصب. أول هذا لن نطيل فيه لأنه غير موجود في هذا الزمان. إذا كان هناك إنسان عبد فجاء إنسان آخر ومن عليه بالعتق، فإذا مات هذا الذي كان عبدا ولم يترك وارثا، انتبهوا، لم يترك وارثا، فإن الذي أنعم عليه بالعتقية يأخذ المال ويأخذ الباقي. فمعنى وهذا غير موجود. طيب الله منا على الناس بالحرية. ما جهات التعصيب؟ جهات التعصيب انتبهوا يجب أن تكون محفوظة كالفاتحة. جهات التعصيب لماذا يتعرف بها الأحكام؟ وهي البنوة والأبوة. انتبهوا، البنوة الأولى والأبوة الثانية، لأن البنوة أقوى من الأبوة. بالمعنى شوف يا أخوان، انتبهوا، لو مات إنسان وترك أبا وابنا، قرأنا هذا، لا ماذا يأخذ؟ سدس. أيأخذ الباقي؟ لا، الابن يأخذ الباقي. من العصبة هنا؟ من العصب هنا؟ الابن، وهو أقوى من الأب. عصبته أقوى من الأب. لأجل هذا لماذا؟ لأنه في جهة التعصيب هو يقدم البنوة ثم الأبوة ثم الجدود مع الأخوة. كيف هذه الأخوة؟ الجد وأخ على مذهب الجمهور والحنفية. الجمهور ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. أخوانا احفظوها. أول شيء من هو؟ الأبوة. الجدود مع الأخوة. العمومة. الأخوة. العمومة. والعمومة والولاء. بمعنى لو كان عندي عاصب من درجتي، عاصب من درجة، وجاء معه عاصب آخر لكن درجته أقل، من الذي يرث؟ الأول. الأقل ما نعرفش شكون هذا. محمد. عندي في مسألة ما زي صار وصلت بنت، هذه بنت، وصلت أخ شقيق، وترك عم. هذه ثلاثة بالفرق. نصف. هذان يرثان ب. بالتعصيب. من جهته مقدمة على الآخر؟ هل العم أو الأخ؟ الأخ. الأخ. فبالتالي الباقي يأخذه. الأخ. الأخ. الأخ. مسألة مت اثنين. نعم. واحد واحد. واحد. لماذا سقط العم؟ لأنه يجد بالتعصيب أيضا، لكن جهة الأخ مقدمة على جهة العم. فيسقط. انتبه يا أخوان، سوف تأتي أحكام قريبة جدا سوف تختلط الأمور. لا بد من معرفة ترتيب العصارة. أولا الأبوة، ثم الأخوة، ثم الجدود مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. بمعنى أن مرتبة الجد ومرتبة الإخوة واحدة متساوية. إذا التقى إذا التقى مثلا هناك الأخ والجد مع مكان العم أخ وجد يسقط يساويان لا معهما يساويان يعني في مرتبة واحدة الباقي يقسم بينهم نعم اتركوا هذا سوف يأتي إن شاء الله باب الجد والإخوة نفصله فماذا يا إخوان؟ لماذا قدرنا الأخ على العم هنا؟ أصبع. لأن جهته مقدمة على جهة العم. نعم. واصلي. إذا اجتمع عصبان فأكثر فطارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة. حينئذ. أولا سبيل. الآن سوف نأخذ واحدة واحدة. الآن عندك أكثر من عاصف في المسألة. مثل هنا. نردها عن. فإما أن يستويان في عصب في طريقة في الجهة ما من الجهة جهة واحد بنوة أو الجهة إما مثلا ابنين أخوين عمين جهة واحدة جهة واحدة زين والدرجة ننتبه ابنين في درجة واحدة نعم ابن وابن ابن في درجة واحدة لا انتبهوا ابن وابن ابن الجهة واحدة لكن الدرجة مختلفة والقوة مثلا العم والأخ العم والأخ أخ الابن والأخ أقوى من أخ الأخ وأخ الأب كيف نعرف القوة؟ القوة نعرفها على حسب الترتيب السابق البنوة والأبوة كل جهة أقوى من التي تليها فالبنوة أقوى من الأبوة والأبوة أقوى من الجدود والأخوة وهي أقوى من بل الأخوة وهي أقوى من العمومة وهي أقوى من الولاء أضع ما هو الولاء الولاء هم العتقاء واصل وحينئذ يشتركان أو يشتركان في المال إذا استووا في الجهة الجهة واحدة والدرجة واحدة والقوة واحدة ماذا عندك هنا أخ شقيق وأخ شقيق عم شقيق وعم شقيق ابن وابن ابن ابن ابن ابن هؤلاء كلهم استووا في ثلاث أشياء جهة درجة وقوة فحينئذ واصلي الحكم يشتركان في المال لا نفترض لو كان عندي هنا أخ شقيق أخ شقيق ماذا بقي هنا؟ واحد. هي النصف ماذا نفعل به؟ نقسمه بالتساوي أو فيما أبقى الفروض يشتركون في المال لو مات إنسان وترك أخوين شقيقين يشتركون في كل المال أو فيما أبقت الفروض من هذه المسألة أعطينا للبنت حقها بقي واحد نقسمه على اثنين هذا أخ شقيق هذا أخوين شقيقين أو فيما أبقت الفروض هذا الحكم الأول سهل هذا الحكم سهل متى يشتركون في المال أو فيما بقي من أصحاب الفروض إذا استووا في ثلاث أشياء الجهة والدرجة والقوة واصلي وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك يختلفون في شيء من ذلك بمعنى درجة. إما الجهة مختلفة درجة. إما الدرجة مختلفة القوة. وإما القوة مختلفة فحينئذ يسقط بعضهم بعضا مثلا لو رجعنا إلى هذا المثال عندي عاصم وعندي عاصم الجهة واحدة مختلفة مختلفة فيسقط بعضهم بعضا الأخ سقط العم نعم واصلين وذلك مبني على قاعدتين ألف أن كل من أدى إلى الميت نسيب الأسئلة يا أخوان نسيب الأسئلة لو عندي أكثر من عاصب ماذا أفعل؟ انظر هل يتساويان في الجهة والدرجة والقوة. قد يقول شخص ننظر إلى الجهة فقط، نقول لا، عندك ابن وابن ابن، الجهة واحدة ولكن درجة الجهة واحدة نعم درجة مختلفة، فهذا الأقرب يسقط العلاقة. وذلك مبني على قاعدة، القاعدة الأولى أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، سبق لنا إلا ولد الأم كما سبق. نعم نعم نعم قلنا يمتازون على غيره. نعطي مثال، مات إنسان وترك أب وجد، الأب يحجب الجد يسقط، يسقط إلا الأب حجبه الأب، لأن الجد يحجب بواسطة الأب. إذا كل من تقرب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة. ماذا يقول الجد؟ يقول بسبب أنا أنك سوف تقربت إلى الميت، إذا لا يمكن أن ترث معي. متى يرث الأب؟ متى يرث الجد؟ عدم الأب، عندما عدم وجود الأب، عندما عدم الأب. زين إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات. فهمتم؟ ما الذي يقدم؟ قدم من كانت جهته مقدمة، لأن نفهم الجهات كما سبق في ترتيب الجهات. أيوة. وإن تراخى كل من كانت جهته مؤخرة. ما هو ما يتراخى؟ إخوان سابق عندي هنا، عندي هنا ابن ابن ابن ابن، وعندي في نفس الوقت، عندي في نفس الوقت ابن ابن ابن ابن، الجهة واحدة مختلفة، جهة واحدة، واحدة جهة واحدة. نعم. ماذا نفعل؟ درجة، نشوف الدرجة. لو كان عندي هنا ابن ابن ابن ابن وهنا أخ لأب، جهة منظر الجهة، جهة يدو جهة مختلفة، مختلفة. من نقدم؟ الجهة الأبن لا الأبن الأبن يقدم من كان جهته موقع مقرب مقدم. شوف الكتاب، شوف يا إخوان الكتاب، البنوة. إذا اجتمع عاصمان فأكثر قدم من كان جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة. الآن عندي هنا جهتان، جهة الأخو أخوة وجهة البنوة. جهة البنوة قريبة وبعيدة؟ قريبة. لا بعيدة. هو ميت، قربه إلى الميت قريب وبعيد بعيدة. بعيد وهذا قريب، قريب. ومع ذلك نقدم من كانت جهته مقدمة حتى وإن كان بعيدة، بعيدة. سواء كان بعيدا، خطر العقل يقول هنا اوه هذا ابن بعيد، هذا الاخ الاب، لا ومع ذلك يقدم هذا من البنوه، لان البنوه مقدمه على جهه الاخوه. شوف، فابن الابن وان نزل مثلا، ما هو نزل؟ ابن ابن ابن مقدم على الاب. نعم، يعني لو كان ابا هنا فان هذا يكون اولى بالاب. طيب لو كان إخوان، لو كان هنا أب، افترضوا أن هناك أبا، يمكن نأخذ ال مثلا لو كان عندي أب هنا، لو كان عندي أب في هذا المثال، بنت وأب، خليها ليس بنت، خليها أم، عفوا، بنت وأب وابن، ابن ابن ابن. البنوة أقرب من ال. الآن الأم عندها ثلث، عندها ثلث، عفوا، عندها سدس، والأب عنده سدس، وابن عنده الباقي. الأب في هذا المثال لو لم يكن له سدس فيسقط. الذي شفع له في الإرث هو سدسه، أما لو كان يعتمد على التعصيب فإن هذا يقدم عليه، مع أن هذا أقرب إلى الميت من هذا، ولكن ما دام أن جهة هذا مقدم على الأب فلتقدم أيضا. نعم. شو قال؟ فابن الابن وإن نزل مثلا يقدم على الأب، مع أن الأب أقرب إلى الميت من الابن. إذا ماذا ننظر؟ ننظر إلى الجي. الجي. وفي الأخ الشقيق. ما هو في الأخ الشقيق؟ أولى. أولى. إذا كان الأب هذا يؤثر على الأب فمن باب أولى أن يكون هناك غيره. فإن كان أو كانوا من جهة واحدة. شوفنا كانوا جهة واحدة. ما جهة واحدة؟ إما جهة البنوة، إما جهة الأخوة إلى غير ذلك. فالقريب وإن كان ضعيفاً يقدم على البعيد، على البعيد وإن كان قوياً. فالقريب وإن كان ضعيفاً يقدم على البعيد وإن كان قوياً. مثال تفضلي. فابن أخي لأب مقدم على ابن أخ شقيق. عندك ابن أخ شقيق. عندك ابن هذا وهذا، هذا الميت، هذا الميت، بين هذا وبين الميت قرب، قرب، هنا قرب. أيهما الأقرب؟ الأول. الثاني، الثاني أقرب من الأول. جيدة. جهة واحدة مختلفة. واحد. جهة واحدة. الدرجة مختلفة. مختلفة. مختلفة. أيهما الأقوى؟ الشقيق. الأقوى؟ الأقوى من؟ الشقيق. الشقيق هو الأقوى. الشقيق. لكننا في هذه الحالة لا نقدم الأقوى، نقدم الأق. الأقرب. الأقرب. من هو الأقرب؟ ابن الأخ. الثاني الأقرب. إنه هو أقرب من الشقيق. من ابن الشقيق. ابن الشقيق. لأن هذا بينه وبين الميت واحد. أما هذا بينه وبين الميت اثنان. اثنان. وهذا أقرب. هذا أقرب. شوف الكتاب. فإن كان السطر السابع، فإن كان أو كانوا من جهة واحدة كما هنا، فالقريب وإن كان ضعيفا، هذا ضعيف لأن هذا ابن أخ لأب، هذا ابن أخ شقيق، مقدم على البعيد وإن كان البعيد قويا. فابن الأخ للأب مقدم على ابن أخ شقيق. إذن لو كانت الجهة واحدة ننظر إلى ماذا؟ القرب. ننظر إلى القرب. إذا اختلفت الجهة درجة. إذا اختلفت الجهة ننظر إلى القوة. القوة. أشكون أقوى. قوة. لو اتحدت الجهة للدرجة. ننظر إلى الدرجة. درجة. متى نذهب إلى الدرجة؟ متى تكون الجهة واحدة؟ الجهة واحدة. ماذا نفعل؟ أن الدرجة. الأقرب يقدم على الأبعد. لا ننظر إلى القوة. فهمتم؟ نعم. وأما إذا تساووا في القرب، شوف مثلا عندك هنا ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق هنا ابن أخ لأب. الأول تساووا في القرب؟ نعم. الدرجة واحدة. نعم. والقوة. والقوة جهة واحدة. والدرجة واحدة. القوة تختلف. القوة. القوة. القوة. كهذا شوف ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب ربينا أفضل. أنا سوف أذكر أمثلة أنتم قولوا كذا كذا بناء على القواعد. ابن وابن ابن من الذي يقدم؟ الابن. الابن لماذا؟ أقرب إلى الجهة. نفس الجهة. نفس الجهة. تحدث الجهة نذهب إلى درجة. القوة. درجة. درجة. درجة. درجة. طيب. ابن أخ شقيق. ابن أخ لأب. جهة مختلفة. لا. الجهة واحدة. جهة واحدة. انتبهوا. ابن أخ شقيق. ابن أخ لأب. الجهة واحدة. جهة واحدة. درجة واحدة. درجة واحدة. القوة. والقوة. من هو القوي هنا؟ الشقيق. ابن أخ شقيق. يقدم على ابن أخ لأب. الشقيق. ابن أخ لأب. ابن أخ شقيق. بقوة. لا. ابن أخ لأب. الأقرب. الأقرب. الأقرب. الأقرب. الميت. الدرجة. الأقرب. الأقرب. الأقرب دائما في القارب. الأقرب مش قوة. لو قوة. لا. الأقرب ليس. الأقرب للميت. الأقرب. الدرجة هي الدرجة. شو مصطفى؟ الأقرب يقدم هنا حتى لو كان ضعيفا. حتى لو كان نعم، لأن أخذ ضعيفا. بعد هذا نسق إن شاء الله إلى إحكام عصارة بالنفس. كيف يرث صاحب التعصيب بالنفس بالفرائض؟ أولا في آخر الصفحة 44، إذا انفرد أعطوني عاصب ابن بسرعة ابن انفرد الابن في المسألة ابن فقط ماذا يأخذ؟ كل المال. إذا من انفرد منهم أخذ كل المال وهو يرث كل المال يرثه. ثانيا إذا كان مع أصحاب الفروض يأخذ الباقي بعد بعد أصحاب الفروض. جيد، نعيد أولا ما هو أولا؟ انفراد. الانفراد. الانفراد ماذا يأخذ؟ كل المال. كل المال. لو كان مع أصحاب الفروض يأخذ الباقي بعد. نعم يأخذ الباقي. طيب إذا استغرقت الفروض التالية يسقط. وماذا يحدث؟ يرث الباقي لم يبقى شيء، يسقط الابن وكذلك الاب والاب الابن والاب والجد. هؤلاء لان ماذا؟ لا يمكن ان تنتهي التركه ولا يبقى لهم شيء. هذا يعني بدون نظر مستحيل ان تكون هناك تركه يرث فيها الورثه من التركه ولا يبقى لهم شيء، هذا مستحيل. لا يعجب لا حج بحرمان ولا نقص. ابدا ابدا، ما في احد يؤثر عليهم، هم اقوياء جدا. فماذا يقول؟ ليس بطريقه لم يبقى شيء، ياخذ من كل واحد يعطي لهم، لانهم اقوياء. عندك ليس يعني بفكره انه لم يبقى اي شيء فياخذ من كل واحد ويعطى لهم. مستحيل ان تاتي بمساله ولا يبقى للابن شيء، مستحيل. جيب اي مساله. انه قوي. قوي جدا. لانه يهدم كثير. فهمنا؟ ما الذي يرث مع الابن؟ ما الذي يرث مع الابن؟ ما الذي يرث مع الابن؟ الاب. ماذا يقول الاب؟ سدس. باقي له. الام. ماذا تقول؟ مع سدس. باقي له. الجد ماذا يقول؟ باقي له. لا ترث معه. ابدا. البنت. الأخوات. البنت. للذكر مثل هذا الأنثيين. زين. ما في فيه شيء. الزوج. الزوج. ماذا يرث معه؟ النصف. الربع. يأخذ ثلاث أرباع. في زوجة. تأخذ الثمن. الباقي كله يأخذه. للابن. إذا هو قوي وضعيف. قوي جدا. قوي جدا. نعيد. إذا كان عندك في المسألة عاصب فقط ماذا يرث؟ الكل. إذا كان معه ورثة يرثون بالفرض يأخذ الباقي. نعطي أصحاب الفروض حقهم فما بقي الباقي يكون له. إذا استغرقت الفروض التركة يسقط إلا بعض ورثة فإنهم لا يسقطون. نعطي أمثلة. مات يسار الفرقة أخ شقيق فقط. أخ شقيق يأخذ كل شيء. الكل أخذ جميعا. لماذا؟ هو الباقي. هو العصبة. من العصبة ده. منفرد. واحد وحده. زوجة أم أخ شقيق. زوجة ثمن. هل يوجد في المسألة في عاصم؟ نعم. نعم. أين هو؟ أخ شقيق. هل معه أصحاب فروض؟ نعم. نعم. أول شيء ماذا نفعل؟ نعطي أصحاب الفروض. أصحاب الفروض يحضر. الزوجة عندها ثمن. ربع. ربع. الأم سدس. ثلث. ثلث. ثلث. الباقي. فرع إخوة ولا فرع. هنا التباين مثلا 12، الزوجة عندها الربع، الأم عندها الثلث، والباقي 15. إذا أعطيناه فأفضله الباقية بعد أن أعطينا أصحاب الفروض حقه. فأنت تبقى زوج أخت شقيقة أخ لأب. زوج النصف. الزوج النصف الشقيقة. تختار الربع. النصف كذلك. النصف. الباقي للأخ الأب. مثلا من؟ من اثنين. واحد. لا يبقى شيء. لماذا سقط؟ لم يبقى شيء. لم يبقى شيء. لا يبقى الزعم الفروض لا يبقى شيء. لو كان مكان آخر أب كان هناك ابن. ابن. أيوة. الزوج شاف يأخذه ربع. ربع. والأخت ثانية. نعم. صار بين أربعة. نعم. سلام. مش مش. ذهب ولم يعد. تفضل. خلاص شوفي كريمة قولي لي. قلت مرة وخرجت كريمة. قاعدة ورق شو؟ استكرا. كثير أقرب من البشر. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. مع اخت شقيقة. من هم اصحاب النسب ما عدا الزوج؟ البنت والابن شقيقة اخت ابن. هؤلاء الاربعة اذا كان معهن اخوهن. اذا الابن مع البنت بنت. اخت شقيقة مع اخ شقيقة. ابن مع بنت. ابن اخت لاب مع اخت لاب. اخ لاب. كل اخت مع اخيها عصب بالغير. ماذا يرثان او يرثون؟ هذا ذكر الذكر في الارض الانثيين. فهمنا؟ العصبة بالغير. تفضل العصبة بالغير صفحة 45. العصبة بالغير اي بواسطة الغير. اربع ذوات النصف والثلثين. اربع ذوات النصف والثلثين. عندما قال ذوات ذوات جمع مذكر مؤنث. مؤنث اخرج الزوج. واصحاب الثلثين واضح. ايوه. بنت الصلب فاكثر بالابن. بالابن، يعني اذا كان ابن وبنت ماذا يرثان؟ للذكر مثل حظ الانثيين. هذا يسمى تعصيب. بالغير ومع الغير؟ بالغير. بالغير، نعم. بنت الابن فاكثر بالابن، الابن فاكثر. سواء كان اخوها او ابن عمها كما سمعنا. ثالث. الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر. أيوة. والأخت لأب مع الأخ. إذن ما المراد بالعصبة بالغير؟ بالغير أصحاب هم أصحاب أو قل هن صاحبات النصف إذا وجد معهن أخوهن. ننتبه. عندي بنت بنت فقط عاصب وغير عاصب غير عاصب غير عاصب بنت وابن اصبحت عاصبه. هل عاصبه بنفسها او بغيرها؟ بغيرها. شوف هنا كانت غير عاصب الان اصبحت عاصب. اذا بنفسها او ليس بنفسها؟ ليس بنفسها بغيرها. اخت شقيقه ليست عاصبه؟ لا. أضف إليها أخ شقيق. أخ شقيق أصبحت عاصبة بالغير. بالنفس أو بالغير؟ بالغير. بالغير. طيب أخ شقيق وحده غير عاصب بنفسه أو بغيره؟ بنفسه. لأنه هو بنفسه عاصب. إذا نفرق بين عاصب بالنفس وعاصب بالغير. العاصب بالغير أن تكون هناك أخت ويكون معها أخوه. أني أخوها من جهة من نفس الجهة. شرط. أن يكون شرط أخوها من نفس الجهة. أن يكون أخوها من الأب. كن أخوات خويت. أخوها. أخوها. شقيقة من هو أخوها؟ الأخ شقيقة. اللي عصبها من نفس الجهة. أخ شقيقة. أخ شقيقة. أخوها. أخوها من الأب. من العصبة مع الغير؟ العصبة مع الغير يا إخوان. ننتبه. قلنا إثنان. بالغير بالنفس. أخت شقيقة مع أخوها الشقيق. أخت شقيقة بجهة مختلفة. أيوة. أخت شقيقة مع أخ شقيق جهة مختلفة. جهة مختلفة. كنا فيما سبق تكفي للثلثين كنا لو كان جهة مختلفة. أخت شقيقة مع ابن. ليس ابن بنت. نعم. إذا أخت شقيقة مع فرع أنثى أو ذكر؟ أنثى أنثى. أخت لأب مع فرع؟ أنثى أنثى فقط. تكملت؟ لا جهة مختلفة. نعيد. العصبة مع الغير محصورة في شخصين، هما أخت شقيقة وأخت لأب، بشرط أن يكون معهما أنثى فرع أنثى، فرع أنثى، وهي بنت أو بنت ابن، بنت أو بنت ابن. كم عدد أصحاب التعصيب بالغير؟ اثنان. بالغير بي بالغير. أربعة. مع عدد الزوج كل بنت أصحاب النسبة مع عدد الزوج إذا وجد معهما الأخ. الأخ. كم عدد أصحاب التعصيب مع الغير؟ اثنان. وهما الأخت شقيقة والأخت الأب، بشرط أن يكون مع فرع أنثى. نسوي لكم مثال، سوف أدخل مثالا، قولوا عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. أنا سأذكر عما، زوج وأم وعم. زوج عصبة بالنفس، عم عاصب بالنفس وبالغير ومع الغير. زوج وأم وعم بالنفس، بالنفس بنفسه. من هو عم؟ عم. مثال آخر، بنت بنت وابن ابن بالغير. بالغير. بنت وابن ابن بالغير. بالغير. بنت وابن ابن، هل هو أقوى؟ لا. لا أقل منها. هل البنت عاصب ولا عاصب بالبنت؟ لا لا غير عاصب. ابن ابن عاصب. عاصب بالنفس أو بالغير ومع غير؟ بالنفس. بالنفس. إخوانا سبع، هذه بنت، هذه بنت، هذا ابن ابن. هل هو في درجة هذه؟ لا. لا. هل هو أخته؟ هل هي أخته؟ لا. لا. إذن هي ثالث النصف وهو الباقي. عصبة بالنفس؟ بالنفس. بالنفس. بالنفس. بالنفس. لكن لو قلت هنا ننتبه بنت ابن. هنا بالغير. هنا عصبة بالغير. نقول للذكر اتركوها مثل حظ الأنثيين. العصبة بالنفس دائما هي التي نقول عنها للذكر مثل حظ الأنثيين دائما وأبدا. مثال آخر، عصبة بالنفس. عصبة بالنفس هي للذكر مثل حظ الأنثيين دائما. العام ليس عصبة بالنفس. عصبة بالغير نقول. العصبة بالغير دائما نعبر عنها بالذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر، أخت شقيقة أو أخ شقيق؟ بالغير. بالغير. لماذا؟ للنفس. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. بنت ابن وابن ابن. بالغير. بالغير. بنت وأخت شقيقة. البنت غير عاصبة والأخت الشقيقة بالنفس. وأخت شقيقة. بالنفس. أخت شقيقة بالنفس. مع الغير. البنت غير عاصبة. مع الغير. مع الغير. مع الغير. أنثى. لأن الفرع أنثى. نعم. مع الغير. إخوان، بالنفس لم يحتج إلى شخص آخر حتى كان عاصبا. بنفسه عاصب. بالغير. كل أخت مع أخيها. مع الغير إذا كان بنت مع أخت. هذا مع غير. طيب، العصبة بالنفس أو العاصب، العاصب بالنفس لا يحتاج، لم يحتاج إلى غيره حتى كان عاصبا. لم يحتاج إلى غيره حتى كان عاصبا. العصبة بالغير يحتاج كل أخت مع أخيها. العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو الأخت للأب مع البنت مع الفرع إذا كان أنثى. كل هي هي الأخت الشقيقة، هي الأخت الشقيقة أو الأخت، أو الأخت للأبي مع الفرع إذا كان أنثى. إذا كان أنثى. يلا قولوا عاصف بنفس مع غير بغير. اخر الام عاصف بنفسي بخطأ يا شيخ. الاخ الام لا يرث التعصيب قلنا الا الزوج واخ الام لا يرث التعصيب ابدا دائما بالفرق. من الاخ الذي يرث التعصيب؟ اخ الاب او شقيق. اخ الام لا ما عنده تعصيب ابدا. جيد مثال اخر زوج وابن اخ شقيق. زوج ابن اخ شقيق بالنفس. نعم بالنفس. أب وأم بالنان أتكلم على الأب. أب وأم دائما نسميه هل يوجد معه غيره حتى كان عاصبا أو بنفسه؟ بنفسه. بنت وابن بالغير لأن الذكر يصبح حظ الأنثية نسميه في هذه. بنت وأخت لأم مع الغير أخطأته. بنت الأم لا تلد مع الفرع. بنت الأم اقرأ ماذا كتبنا. بنت آخر ماذا كتبنا. الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة والأخت للأب ليس الأخت للأم لا تلد مع الفرع. صحيح تبيه. يلا أب وابن بالنفس. من هو بالنفس؟ أب أو ابن؟ أب. لا شيء. الاب. صدو صورة. الاب. بالفرض. الابن هو الابن بالنفس. بالنفس. تعصيب بالنفس. تعصيب بالنفس. أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. أخت شقيقة أخت لأب وأخ لأب. بالغير مثل حظ الأنثى ياخذ النصف. تبعوا في هذا المثال مد الشق من كعك الأب نصف والباقي نصف. أخت شقيقة تشتركي في ثلثين. لا لا لا جهة مختلفة. الثلث اقرأ ماذا كسرنا فيه عصر مع غير الباقي. الأخت شقيقة ماذا كسرنا فيه عصر مع غير مع هي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أو أخت إذا كان الفرع أنثى. هذا فرع أنثى. الباقي إذا أخذت الأخت الشقيقة الباقي هل يبقى شيء لهذه؟ لا هذا يكون يعني هم يقولون إذا تعصبت الأخت الشقيقة مع الغير فإنها تكون بمثابة الأخ الشقيق. ولو كان هنا أخ شقيق هذه ترث ولا ترث؟ لا ترث. ولو كان هنا أخ لأب لا يرث. إذا لماذا؟ لأن الأخت تأخذ الباقي ولا يبقى شيء منه. تسقط هنا. لا تسقط. لا تسقط. مثلا من اثنين واحد واحد هذه تسقط. ما يقع يا إخوان؟ إذا تعصبت أكتبها إذا تعصبت الأخت الشقيقة مع الغير فإنها تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق يا اخوان ولو اردنا ان ناخذها بطريقه عقليه نقول الاخت هنا ثالث الباقي ما دام انا تاخذ الباقيه لا يبقى شيء لمن بعدها. ناخذ بعض الامثله قبل ان ننتقل الى باب الحجب. Thank you. أعطيتهم أمثلة أقسمه. أقسمه بطريقة. زوج وأخ شقيق وأخ لأب. زوج يأخذ النصف. زوج النصف صحيح. هل يشتركان في التعصيب؟ أخي الشقيق أو أحد ما يشتط الآخر ماذا نفعل؟ يأخذ الباقي الأخ الشقيق يأخذ الباقي تسوي الأب يسقط يسقط ما القاعدة؟ تتعصبت له الباقي لأنه أخذ الباقي عندنا الجهة والدرجة والقوة نعم الجهة مختلفة الجهة مختلفة ومتحدة متحدة وأخوة متحدة والقوة والدرجة درجة متحدة مختلفة متحدة شقيق متحدة متحدة كذلك متحدة أخ شقيق أخ لأب متحدة يذهب إلى القوة أيهما أقوى الأخ شقيق نعم ونطبق القاعدة أن القوي يعني يسقط الضعيف والأضعف قوي يأكل الباقي يعني أخ شقيق هو الباقي نعم باقي زوجة وأب ربع الزوجة وابن ابن ابن ابن ابن ادخل ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كما شئت الزوجة تأخذ الثمن الزوجة لها الثمن الباقي ابن ابن ابن والابن والأب الأب الأب الأب عنده سدس والابن ابن الباقي الآن عندي شخصان في المسألة يرثان بالتعصيب هم الأب والابن ابن والابن لكن الأب هنا لن يرث الباقية لماذا؟ عندي جهة البنوة وجهة الأبوة أيهما الأقوى؟ البنوة بل الأب هنا تمسك بالسدس فقط لو لم يكن له سدس سقط لماذا؟ لأن جهاز البلوغة أقوى أقوى أقوى سوف أبيع عليكم العصبة بالتطيب أسوبوا تطيب العصبة وكل واحد يسقط الذي بعده ترتيب العصب اكتبوا يكون ليس يعني افقيه عموديه الابن ابن الابن وان نزل اكتبوا وان نزل الابن وان نزل الاب الجد الاخ الشقيق الاخ للاب ابن العم ابن الأخ الشقيق ابن العم ابن الأخ للأب عفوا ابن الأخ للأب العم الشقيق العم الشقيق العم للأب ابن العم الشقيق ابن العم للأب والمعتق فهمنا؟ كل واحد يسقط كل من كان تحته يعني يقدم عليه عيده هي الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد والاخ الشقيق والاخ للاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ للاب العم الشقيق العم للاب ابن العم الشقيق ابن العم للاب والمعتق والمعتق اكتبوا والمعتق والمعتقه معها ايش ما ذكرنا طيب تبعوا في هذا الجدول ابن اخ شقيق وعم وعم شقيق يا اخي انظروا لا تكتبوا انظروا هنا انظروا ابن العم الشقيق ابن الاخ الشقيق وعم ابن اخ شقيق من المقدم ابن ابن الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق وعم شقيق ابن قد يقول شخص عم شقيق قريب ابن اخ شقيق بعيد نوعا ما من الذي يقدم ابن الأخ الشقيق لماذا؟ لا جهة مقدمة جهة مقدمة طيب ابن أخ لأب وعم شقيق ابن أخ لأب ابن أخ لأب نحفظها بالترتيب انت ان شاء الله بابو واضح هذا واضح صح هذا باب الحجب صفحه 50 في احد يقرا لنا غير الاخت من يساعده تفضل أعرف الحجب لغة واستباحا وبين أقسامه. وبين أقسامه. أبين أقسامه. الحجب لغة هو المنع ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. واستباحا ومنع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية. بالكلية. كل. إيش بالكلية؟ كل. إيش بالكلية؟ أنا لا أستحق المال. حجب من ما يعني لا يرث ابدا ارث بالكلية او من اوفر حظين هذا حجب نقصان اذا حجب حرمان وحجب نقصان قلت هذا الكلام نعم قلت ان شاء الله حجب حرمان وحجب نقصان عمل حجب حرمان بالكلية يحرم بالكلية ولا يرث عمل حجب نقصان يكون عنده مثلا يرث بفرضين أحدهما أعلى من الآخر لكنه يرث بالأقل أيوة. وهو على قسمين حجب بوصف وحجب بشخص مثلا ابن مع أخت ابن مع أخت يحجبها حجبنا بالشخص أو بالوصف بالشخص حجب الوصف لو مات إنسان وصف كابنين أحدهما كافر وصفه بالكفر يمنعه من الإرث هذا هو إذن حجب بالشخص يكون هناك شخص وارث فيأتي شخص آخر ويحجبه من الإرث أما بالوصف خليه ونقول مات إنسان وترك شخصين كل واحد منهما يرث لكن أحدهما هو القاتل للميت لا يرث لا يرث هذا حجب بالوصف واصل الذي يعبر عنه بالحجب بالوصف بالحجب بالوصف الحجب بالوصف هو المعبر عليه بالمانع سبق لنا موانع الإرث نعم موانع الإرث قد تقدم الكلام على وهي الكفر أول كتاب والرق والقتل هذه في هذه في هذه باتفاق اختلاف الدين والرق والقتل هذه باتفاق الباقي في خلاف بعده تقرير اللي بعده ما المراد بالحجب عند الامتلاء عند الإطلاق عندما نسمع عند الفرضيين في الفقه حجب يطلق على الحجب بالشخص أو بالوصف بالشخص لماذا؟ لأن الحجب بالوصف لا دخل له أصلا في الفرائض كان وجوده كعدمه المراد بالحجب عند الإطلاق هو الحجب بالشخص هو على قسمين حجب نقصان وحجب حرمان ما حجب النقصان وما أقسامه حجب النقصان هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظين ويدخل على جميع الورثة وهو على سبعة أقسام منها أربع انتقالات ومنها ثلاثة ازدحامات شوف يا إخوان ما معنى انتقالات؟ ينتقل من فرد إلى فرد ما معنى ازدحامات؟ شخصان يشتركان في فرد فهمتم؟ ما معنى انتقالات؟ ينتقل من فرد إلى فرد في الحجب نعم في الحجب دائما ينتقل الشخص الى من الاعلى الى دائما لا يمكن يكون العكس يشتركان في فرد اما الثاني ازدحامات يعني يشتركان في مثلا زوجتان يشتركان اما في فرد الربع واما في ثمن ربع او ثمن جدتان يشتركان في سدس اكثر من بنت اربع بنات يشتركان في ثلثين وهكذا صحيح إن شاء الله تفصيلها واصل ما الانتقالات التي في حجب النقصان أولا انتقال من فرد إلى فرد أقل منه وهذا يكون في حق من له فردان وهم خمسة الزوجان طيب الزوج ماذا عندهم النصف فإذا جاء ابن انتقل من الربع إذا حجبه من الأعلى إلى الأسفل من النصف إلى الربع الزوجة ربع لو جاء ابن ثمن تنتقل الى ثمن اذا لاحظتم انه هناك انتقال الام ثلث لو جاء من يحجبها تنتقل الى سدس بنت الابن نصف. النصف. أيوة. إذا جاء الذي يجبها تنتقل إلى. السدس. إذا كان. مع البنت. بين نفس. سدس. مثل ثلثين. جاء بنت فوقها تنتقل من النصف إلى السدس. الأخت الأب نفس الشيء. طيب. انتقال من التعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق الأب والجد. متى يرث الأب الفرض؟ وهو سدس متى؟ يعني ولد الفرع. إذا كان عنده فرع، إذا كان عنده فرع أفضل يكون من الذكور حتى ينتقل من التعصيب إلى سدس. أخونا أعطينا المسألة فيها أب. ابن أب. المسألة فيها أب دائما يرث الأب الباقي ويرث كثيرا دائما. لكن لو وجد معه ابن فإنه ينتقل إلى سدس، والسدس للأب دائما أقل، دائما أقل، لأن الابن يأخذ الباقي. إذا الانتقال من تعصيب إلى فرد أقل منه، وهذا في حق شخصين وهما الأب والجد. متى؟ إذا كان معهما فرع ذكور الإناث. ذكور الإناث معه، لكن الذكور أوضح. ثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق ذوات النصف. من هن ذوات النصف؟ بنت، بنت، ابن، بنت، بنت، بنت ابن، أخت خيمة، شو البيز ماذا عندها؟ فرض، جامعها ابن، تنتقل حضر، إذا كانت واحدة أهمانة ثالث؟ كل، واحدة يا شيخ، نصف، وجد معها ابن حضر الفين. ذكر مثل حضر الفين. كم سوف تأخذ؟ نسبة الذكر. نسبة التركة كم سوف تأخذ؟ نسبة واحدة. نسبة واحدة. رجل ما ترك بنتا فقط. كل نسبة. نسبة. نسبة. نسبة. ترك ابن وبنت. سوف نقسم المال إلى ثلاثة. سهمان. ذكر مثل حضر الفين. كم أخذت الآن؟ سهم واحد من سيمو للمتلكة. ليس النصف يا شيخ، يعني انتقلت من النصف إلى ثلث. الثلث. أنا أريد كلمة ثلث. أيهما الأكثر، ثلث أو نصف؟ نصف. إذا الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل من الفرض. في الأول عندما كان الثلث بالفرض ماذا أخذت؟ النصف. لما جاء الأخ الثلث، الثلث وهو أقل من الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل من، وهذا يكون في حق صاحبات النصف إذا وجد معهن المشارك. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع العصبة. العصبة. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير. فإن للأخت مثلا مع البنت الباقي وهو النصف، ولو كان مع أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ. ما هي القاعدة؟ أن أخت مع البنت ثلث بالتعصيب، بالغير بالنفس مع غير. الأخت مع البنت بالغير أخ مع أخ مع الغير. مع الغير. نعطي مثال. بنت وأخت. بنت وأخت. مات إنسان وترك بنتا وأختا. بنت النصف والأخت بنت الباقي. والأخت تأخذ الباقي. باقي. سمي هذا الباقي. تعصيب. ماذا نسميه؟ تعصيب. نفس. نسبته إلى التركة كم؟ من نوزع الفرق. هو النصف أصلاً هذا. نوزع. عندي مسألة فيها بنت وأخت. المسألة من اثنين. واحد البنت واحد. تأخذ واحد على أنه نصف. والأخت تأخذ واحد على أنه باقي. نصف. باقي. باقي. باقي. باقي. لكن لو نسبناه إلى التركة كم؟ نصف. النصف. نصف التركة. لو وجد معها أخوها. الذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل. أقل. يعني متعصيب. أنا تعصيب بالغير مع بنت أخت شقيقة. البنت النصف، أخت شقيقة باقي. مثلا اثنين واحد واحد. هنا أخذت واحدة نسبته إلى التركة كم؟ نصف. جيد. بنت أخت شقيقة أخت أخ شقيقة هذا أخوه. البنت النصف. البنت النصف هنا الباقي للذكر اثنين واحد هنا واحد يسمو على ثلاثة ثلاثة ثم ثلاثة إلى هنا واحد ثلاثة ثلاثة هنا واحد اثنين كم أخذت هنا واحد كم واحدة ست السدس السدس السدس وهنا كم النصف النصف وهنا ورثت بالتعصيب وهنا بالتعصيب إذا شوف الرابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه أقل منه أقل منه نعم اقرأ بواصلي وهذا يكون في حق العصب مع الغير مع الغير وهي الأخت شقيقة أختي أنا زين فإن للأخت مثلا مع البنت الباقي وهو النصف ثم ولو كان مع ولو كان مع أخوها كان الباقي بينهما الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين نحن نسبناه إلى التركة فكان سدس سدس وهنا النصف أيهما أكثر النصف النصف إذا الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه أقل منه هذا ما نسميها انتقالات نعيدها الانتقال من فرد إلى فرد أقل منه الانتقال من تعصيب إلى فرد أقل منه الانتقال من فرد إلى تعصيب أقل منه والانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه إذا عندنا تعصيب إلى تعصيب أقل منه فرد إلى فرد أقل منه زين عكس قضية من فرد إلى تعصيب ومن تعصيب إلى فرد ودائما الانتقال إلى يكون إلى الأقل أقل نعيدها الانتقال من فرد إلى فرد أقل منه من فرد من تعصيب إلى تعصيب أقل منه إخوان لا ترتبها حتى تأتيك القسمة العقلية أربعة من فرد إلى فرد من تعصيب إلى تعصيب من فرد إلى تعصيب من تعصيب إلى فرد حتى تكون سهلة وكلها في الانتقال يكون الوارث يأخذ أقل أقل الآن ازدي ازدحامات ازدحامات ازدحامو ترحم طيب واصل يا يوسف ما الازدحامات ما الازدحامات التي في حجب النقصان في حجب النقصان ثلاثة ازدحامات ازدحام في فرد وهذا ازدحام في فرد كل هؤلاء الورثة يشتركون في فرد واحد ويكون وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم الجدة شو نتبه مات إنسان وترك أم وأم أب أم وأم أب أم خليها مات إنسان وترك أم جدة ماذا تأخذ السدس تأخذها تأخذه كاملا أم وأم أب يعني جدتان يشتركان في السدس هناك ازدحام عوض أنها كانت تأخذ سدسا واحدا الآن نصف السدس أيوة والزوجة الزوجة إذا كانت تعددت الزوجات أيوة إما في إما الربع ولا الثمن ازدحام في الربع وإما ازدحام في الثمن والعدد من البنات أين يزدحم ثلثين في الثلثين اثنين ثلثين ثلاثة ثلثين أربعة ثلثين عشرة ثلثين وبنات الابن وبنات الابن والاخوات الشقائق لحظه بنات الابن ثلثين وكذلك في اين يزدحمن في السدس والسدس نعم مثال ذلك ثلاث بنات ابن ثلاث بنات الاخت الشقيقه مع بنت الابن السدس طيب خلينا ناخذها واحده وهم الجدة أعطيني مثال الجدة فيها ازدحام جدة أم وأم أب زوجة ازدحام في الربع زوجة الأولى والثانية زوجة الأب وأم ازدحام في الثمن زوجتان وابن العدد من البنات أين يكون ازدحام ثلثين مثال أربع بنات بنات الابن أربع بنات بنات ابن يكون ازدحام في امرين في الثلث في الثلثين وفي السدس مثال الثلثين مات انسان وترك اربع بنات ابن يشتركن في الثلثين السدس السدس من المشكله متى ترث بنت الابن السدس مع الأنثى. أيوة مع الأنثى إذا كان فرحتها كملت مع صاحبة النصف. مات إنسان وترك بنت وأربع بنات ابن يشتركن في السدس زحام في السدس. أخوات شقائق كان يكون زحام. ثلثين. في ثلثين صحيح. في السدس ما في السدس. شقيقة بيقع لها سدس الباقي. اقرأ العنوان الازدحام في فرد ليس في تعصيب. إذن يقع الازدحام فقط في ثلثين. ثلثين فقط الأخوات الأب ثلثين. ثلثين ثلثين فقط سدس. والسدس أيضا إذا كانت معها أخت شقيقة. شقيقة والأخوات من والأعداد من أولاد الأم سدس. أين يقع الازدحام؟ أولا في الثلث. الثلث مات إنسان وترك أربع أخوات لأم يشتركن في الثلث. هناك شيء آخر؟ سدس. في الثلث يكون منفردا. منفردا ما في ازدحام. ثلثين إذا كان البنات. سؤال ازدحام ممتاز. لهذه الازدحامات. لا. ضربة قاضية يا شيخ. والله ضربة قاضية. نعود السنة الرابعة. فهمت هذا؟ طيب ثاني. ازدحام في التعصيب وهذا يكون في حق كل عاصي. مات إنسان وترك ابنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، أخوين، عم، أعمام، كل عاصب لو تعدد فإنه يقول ازدحام في التعصيب. الحجب أن أعطيني جدة الأم الازدحام في العرب. سوف نقرأ العرب فيما بعد لكن نحن مضطرون أن نبين مثالها. الجد استعلت جدة الجاهة طغر جدة فاتير الصبورة هذا ماذا نسمي هذا؟ نسمي المسألة وهؤلاء نسميهم النصيب أو السهام وهؤلاء الورى. لو كان عندي ستة هنا لكن لما وزعتها قلت ثلاثة وخليها اثنين مثلا واحد هنا كم؟ خمسة هنا ستة هذه تسمى ناقصة. هذه المسألة تسمى ناقصة بمعنى أن عدد السهام أقل من المسألة هذه نسميها ناقصة. لو كان هنا اثنين كم مجموع؟ ثمانية ستة ثم عادلة. عادلة واضح؟ لو كان هنا اثنين زائد سمع عائلة. عائلة تعود. إذن عندنا ناقصة وعادلة وعائلة. ما معنى عادلة؟ قد السهام تساوي المسألة دون زيادة ولا نقصان. ما معنى ناقصة؟ السهام أقل من المسألة. ما معنى عادلة؟ عائلة. السهام أكثر من المسألة. عندي في المسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. زوج نصف. الزوج نصف. أخت شقيقة نصف. أخت لأب سدس. مسألة من ستة. الزوج كم؟ ثلاثة. الأخت ثلاثة. والأخت واحد. نجمع سبعة. ماذا يسمى هذا؟ تعود. عائلة. هؤلاء يزدحمون في العول بمعنى العول دائما فيه ضرر بمعنى أن الضرر يدخل على الكل. ازدحام في العول لا نقول مثلا والله نقص هذا الواحد من الأخت شقيقة نقول لا الضرر يدخل على الكل. فهنا الازدحام وقع في الكل في العول. وقع في العول هذه ثالثة وصلنا إن شاء الله باب خاص باب العون. لا ننتقل إن شاء الله إلى حجب حرمان. تفضل. عريف حجب الحرمان وبين أقسام الورثة بالنسبة إليه. حجب الحرمان هو أن يسقط الشخص غيرها من الإرث بالكلية. بالكلية. كحجب العاصب. بعضهم بعضا. مثلا عندك ابن وأخ شقيق. ابن عاصب وأخ شقيق عاصب. من الذي يسقط الآخر؟ الابن. الابن يسقط هو. ويمكن تأتيه على جميع الورثة، بمعنى أن كل الورثة يمكن أن يحجب حجب. الحرمان. ما عدا ستة من الورثة وهم الأبوان أي الأب والأم. قد يحجب بالأب. نعم. يجب أن يرث الأب ويجب أن ترث الأم مهما حدث في المسألة. والزوجان يجب أن يرثا، والولدان ابن وبنت يجب أن يرثا. ما عدا هؤلاء الكل قد يسقط. مثلا نعطي مثال. أخت شقيقة تسقط؟ نعم. من الذي يسقطها؟ زوجي لا يسقطون. صحيح. الأب صحيح. لكن ذهب بالفرع بالأصل. الأب. والفرع إذا كان ذكر ابن أو ابن. الجدة تسقط. من الذي يسقطها؟ أم. الأم. الأم تسقط. تسقط الجدة. نعم تسقط الجدة لأنها واصل. صحيح. ولد الأم أخ الأم. يسقط. نعم يسقط. من الذي يسقطه؟ الابن الفرع الأصل والفرع. لا تقول الأب. الأصل والفرع من الذكور. الأصل من الذكور والفرع مطلقا. يدخل هنا حتى الجد. بنت الابن تسقط؟ تسقط. من الذي يسقطها؟ الابن. الابن يسقطها. نعم. شيخ تنويه فقط هذا ما عدا ستة، يعني أنا سمعت في من أحد المشايخ يقول هم خمسة، لأن ما ممكن شخص يكون له زوجان يعني لو أما زوجة أو زوج. لكن شيخ يقول مثلا النوع الورثة الذين لا يحجبون أبدا مثل مرضهم لا ليس معنى في مسألة أبدا، فهمت؟ لكن مثلا لا نبدأ من لو أدخلت أحد الزوجين بمعنى الآخر يخرج فبيكون عدد خمسة. هذا لا يمكن. نعم. أقول زوجة زوجة. لازم تختار. أقسام الورثة باعتبار حجبنا أربعة. أربعة. لا يحجب. أما لا يحجب. لا يمنع. ولا يحجب. أما لا يحجب. يمنع. ولا يمنع غيره. هم زوجة. الزوج يمكن أن يحجب يمنع نهائيا؟ لا. لا. هل الزوج يحجب شخص آخر؟ لا. زوج. نحن نقصد حجب حرمان ليس حجب مقصار، وإلا حجب مقصار الزوج يعني يحجب حجب مقصار. المقصود هنا حرمان. يحجب ولا يحجب أو هذا يحجب ولا يحجب يعني هو يمنع غيره لكن لا يمنعه غيره. وهو الأبوان والولدان. الأبوان والولدان لازم الأبوان. الأب من الذي يحجبه؟ الأب. من الذي لا يحجب. من الذي يحجبه؟ الأب. الأب يحجب من؟ فهذا سؤال. الأب يحجب الجد. من الذي يمنعه الأب من الإرث؟ الجد. صحيح. الجد لا يرث بوجود الأب. هو هذا يحجب الأب. الأب يحجب غيره. يحجب غيره. من؟ الجد. لا. يا أخي اجمعها كلها. كلهم يحجبهم. والأخوات كلهم. كلهم. والإخوة كلهم. الجد. فهمت؟ الجد والأخ. طيب الأم. الأم شو تحجب؟ جدة. يحجب الجدة فقط. أيوة. ولدان. الابن. كل ما أسفل منه يحجب كل ما سفل منه. وكذلك أخوان الأخوة كلهم. الأخوة كلهم. البنت أخوات البنت تحجب ولا تحجب؟ إذن شو يقول هنا؟ والولدان. الولدين فقط. الولدين قصد البنت؟ البنت لا تحجب. لا تحجب البنت. خطأ البنت. لا ما رأيكم؟ يخطئوه. لا الولدين ممكن تحجب تحجب لا تحجب. اسم الثالث يحجبهم غيرهم يحجبهم غيرهم ولا يحجبون وهم إخوة للأم يحجبون يحجبهم غيرهم يحجبون بنت بنت أخوة الأم بالأصل من الذكور والفرع مطلقا ولا يحجبون يعني يحجبون أحدا هم ضعاف في الفرائض يحجب ويحجب بقية الورق مثل أخ شقيق يحجب هل يحجب؟ نعم يحجب يحجب من؟ أختي الأب والأخ للأب والعم والأخ شقيق هل هو يحجب يحجبه غيره؟ نعم بي؟ بالأب الأب هو الإبن نعم يحجب ويحجبهم وهم بقية الورق بقي عندنا الأخ القارئ الأخ المبارك والأخ المشؤوم مبارك في صفحة 57 القسمة العقلية أو فهم الموضوع بالعقل هكذا كونه أخ مشؤوم لولاه أخته ثالث ولا ثالث؟ لا ثالث مشؤوم هو مش لولاه لولاه ثالث لولاه ثالث لكن بوجوده لا ثالث والعكس مبارك الأخ المبارك ثالث بوجوده ثالث بوجوده ثالث وبعدمه لا ثالث مبارك المشؤوم مبارك نبدأ بالمبارك من هو المبارك؟ لولاه لسقطت الأخت بنتين نضع واحد هكذا إشارة إلى أنه لا يقصر ونحتاج إليها فيما بعد هذا مثال للقريب المبروك المبارك لولاه لا سقطت لا سقطت أخته مشؤوم زوج أخت شقيقة أخت لأب الزوج النصف أخت شقيقة النصف أخت لأب سدس مسألة من؟ ماذا يا مثال؟ باقي حب باقي اللي حضر حضركم ثلاثة كان بيجوا حضر ثلاثة مثلا من أين إذا؟ ستة أربعة نعم اثنين واحد واحد هي تسقط وهو يسقط لماذا؟ هما يرثان الباقية ولم يبقى شيء قريب مبارك مشؤوم قبل وجوده كانت أخته ثالث السدس والسدوس فرض يجب أن يعطى له بوجوده انتقلت من السدوس إلى التعصيب ما معنى التعصيب؟ الباقي ولم يبقى شيء بالتالي تسقط قريب أو أخ مشابه إذا من هو القريب المبارك؟ لولا سقطت أخته فهي ورثت بوجوده من هو المشؤوم؟ لولاه لورثت فهي سقطت بوجوده وبينا السبب هذا المشؤوم المبارك أنه في صفحة 57 الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بدأنا في الصعب الآن بدأنا في الصعب الله الزاد الله الله الله الله الله الله هذه إنسان يستغل الفرصة الله الله جيدا لأن الفقه نكاد ننتهي منه نكاد هي فقط جنوا الإخوة على مدى غير الحنفية من الحنفية انتهى الفقه فقط تدخل الكتاب لذلك يقول جزاكم الله خيرا كيزوا على الفقه جيدا أو بني ماذا هو الفقه الآن؟ الفقه الآن بقي جنوا الإخوة بعد جنوا الإخوة ندخل في الحساب حساب المشاكل حساب والمناصحات والمفقود وإلى آخره أعلم تكون سهل أنا بدينا بداية حسنة نتمنى نتمنى إخوانا نمشي هكذا إذا بقي شيء في المقرر مادام عندنا قطب ندى قطب ندى صغير إن شاء الله ما بقي من هنا سوف ننهي الفصل الدراسة الثانية لا تحضر رجع إن شاء الله كان في الأول فقط تقص على الأسئلة تقص الأسئلة في الامتحان تخاف من تقص الأسئلة في الامتحان تقص الأسئلة في الامتحان تقص لا سنكمل بعد لا لا لا ما نصل إليه المشكلة هو عندما تطول الأمثلة في مناصحات وكذا المسألة تكون لا تكون صعبة إنما عندما تبدأ بمسألة هنا وتنتهي بها هنا هناك يصعب الأمر فهمت؟ لكن يا إخوان صدقوني أن الأمر لا يعدو كونه مسألة الإنسان يستخدم فكره ثم يعني هو يحاول تلقى مصطلح فرقة واحدة سهلة المسألة سهلة إن شاء الله، سوف ترونها إن شاء الله. إن شاء الله. في جانفي. 13 واحد من الأول آه. الأول أو 13 في بدأ. 13 في الوسط. في الوسط. 13 جانفي. يعني يجب أن تهيئ قبل الإجازة. إن شاء الله. نعم. عندما نرجع. الحمد لله نحن فقط من الأسبوع فقط وفقط بالأحد الآخر كما موجود 14 شهر ونص 6-7 يعني أبعى تقدير 7 أسابيع 7 أسابيع تكون فيها خلاصة ولا تكون فيها تمارين أو يعني على حسب هل أنا هنا مقرر ولا من هنا لكن في الأخير لابد أن نضع نموذجا للأسئلة لا بد من هذا وجزاك الله كل خير وجزاك الله كل خير